الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أنهينا الكلام على سورة الأحقاف. حديثنا اليوم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال. وهذه السورة سورة مدنية، وهذه السورة سورة مدنية. يقول فيها جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى: هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين. هذه الآيات مشتملات، يصح أن يقال أيضا مشتملة، لأن صفة جمع المؤنث السالم تأتي على وزنه أو مفردة. قال: مشتملات أو مشتملة على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين. والسبب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. هذه الآيات في مفتتح هذه الصورة أشارت إلى ثواب أهل الإيمان وعقاب أهل العصيان، وذكرت السبب في هذا الثواب وهذا العقاب، وفيها الدعوة إلى الاعتبار بأمثال وصنيع وحال هؤلاء. فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله تعالى وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل وأتباعه. فهؤلاء أضل الله أعمالهم، أي أبطلها وأشقاها بسببها. وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله وأولياء الله، أن الله جعل كيدهم في نحورهم فلم يدركوا مما قصدوا شيئا، وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها وأن الله سيحبطها عليهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة كانت الأعمال لأجلها باطلة. فالعمل الذي يكون المراد منه والمقصود منه نصرة الباطل يعد ماذا؟ باطلا. ولهذا يقول أهل العلم: ما بني على فاسد فهو فاسد. قال: وأما أهل الإيمان، قال: والذين آمنوا، أي بما أنزل الله على رسوله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، هؤلاء يقول جل وعلا فيهم: كفر عنهم سيئاتهم، أي كفر الله عنهم سيئاتهم. فمن أسباب تكفير السيئات والعفو ومسحها ومحوها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. قال: صغارها وكبارها. وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة، وأصلح بالهم، أي أصلح دينهم ودنياهم. فمن أسباب الثبات على الإيمان تحقيق الإيمان والعمل الصالح والمداومة عليه. فقوله أصلح بالهم، أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، فأصلح ثوابهم لتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم. فينبغي المسلم أن يحرص دائما الحق وأن يكون صادقا في طلب الحق مخلصا في ذلك، فالله جل وعلا يوفقه ويثبته على الحق والصراط المستقيم. لكن لابد من مجاهدة النفس، لأن النفس تنازع في هذا والهوى يدافعه أيضا. لابد أن يحمل المسلم نفسه على الحق ويصدق الله تعالى في اتباع الحق ويخلص في ذلك، فيعلم الله عز وجل منه هذا فيوفقه ويهديه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. ونظير الآية قوله جل وعلا فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن شرح صدره للإسلام تبع الحق حرص عليه، فالله تعالى يوفقه ويثبته. اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين كانت الوسيلة صالحة باقية باقيا ثوابها. قال جل وعلا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فهذان مثلان ضربهما الله جل وعلا أهل الكفر والصدود عن دين الله جل وعلا ومآلهم ومصيرهم، وأهل اتباع الحق ومآلهم ونعيمهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها أو يعرفون بها ويتميزون. قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.